الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وخص بعضها بمزيد الفضل والبركات، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا رب لنا سواه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، المطلوب من المسلم أن يعلو نحو طبقة الملائكة ويبتعد ويتجنب طبقة الحيوانية، ذلك بأن يتقرب العبد من ربه كما هو حال الملائكة مع الله عز وجل، فيحرص على التقرب مما يحبه الله ويبتعد عما يسخط الله. هذا التعبد والتقرب يتأكد في مواسم النفحات والخيرات وأزمنة الطاعات والبركات، مصداقا لحديث سيد السادات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حين قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ولعل من أجل هذه النفحات زمنا وأعظمها قدرا وأبعدها أثرا شهر رمضان المبارك، شهر شرفه الله عز وجل وأكرم الله به هذه الأمة المحمدية، فلم تصمه أمة قبلها، جعل الله صومه وقيامه مغفرة لما سلف من الذنوب، وجعل الله فيه ليلة تعوض الإنسان عن أعماره كلها، هي خير من ألف شهر. هذا الشهر المبارك تتزين له السماء وتتفتح له الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتقيد فيه أباليس الجن. هذا الشهر يعتق الله فيه بكرمه وفضله ورحمته عند الفطر في كل ليلة من المسلمين المقصرين والمذنبين، وكلنا ذلك الإنسان يعتق الله فيه أعدادا هائلة من النار. اللهم اجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان. هذا الشهر بهذه الفضائل والمزايا والهبات والعطايا لحري بنا ونحن الحريصون على الخير أن نستقبله وأن نحسن وفادته وأن نستعد له أتم استعداد. عباد الله، ويضرب الله الأمثال للناس ونضرب لكم مثلا، كلنا يحب الذهاب أحيانا إلى المطاعم الراقية الفخمة ليتلذذ بأطايب الطعام والشراب ويرفه عن نفسه، فإذا ما جلس في المطعم وقدمت له قائمة الطعام لم يطلب الوجبة الثقيلة الدسمة مباشرة، إلا ويسبقها بوجبة خفيفة من المقبلات لتكون له في مقام التسخين والاستعداد والتهيئة لتلك الوجبة الرئيسة، ثم يختم الجلسة بأنواع من المحليات والحلويات والمشروبات. هكذا حالنا مع رمضان. شهر رمضان هي مائدة الرحمن، فيها أنواع الوجبات الرئيسة الدسمة مما لذ وطاب، من أنواع العبادات القولية والفعلية والمالية والبدنية. أما شهر شوال بعيده المبارك السعيد فهو في مقام طبق الحلويات الذي يستمتع ويستلذ به الإنسان فرحا وسعادة بعد إتمام وجبات رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما وجبة المقبلات فتكون في شهر شعبان، وهي أمور عديدة، منها على سبيل المثال ما ذكرناه في الخطبة الماضية: تخلية القلب من الحقد، تفريغ الصدر من الشحناء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعد المسلم من منتصف شعبان لاستقبال رمضان حين يقول: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد في حقدهم حتى يدعوه. من هذه الأمور أيها الإخوة أن نستبشر وأن نسر وأن نسعد أيما سعادة بحلول وقدوم شهر رمضان المبارك. إذا كان الإنسان في الوقت المعتاد يستقبل التهاني على العادات وعند تجدد النعمات، فكيف إذا كانت التهنئة بأعلى وأجل هذه النعم عندنا وهو قدوم رمضان؟ وتأملوا في حال الأولين من آبائنا وأجدادنا، ربما كانت لديهم عادات مجتمعية معينة ولكن كانت لهم نوايا فيها خالصة لله، التحبب إلى رمضان، الشوق إلى رمضان. فوانيس رمضان في مصر ماذا تعني؟ الكلام الذي يردد في البحرين: حياك الله يا رمضان يا أبو القرع والبيذيان، ماذا يعني؟ وهذه الأناشيد والأهازيج من منتصف شعبان ماذا تعني؟ إلا الاستبشار بحلول هذا الشهر الذي ينزل علينا كما ينزل الماء البارد على فم ذلك الإنسان العطشان في حر الظهيرة. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان فيقول كما صح عنه: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم وتصفد فيه الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. استعداد نفسي، تهيئة نفسية قبل أن يحل رمضان. ولذلك الناس أنواع في استقبال شهر رمضان، منهم من يستعد بإخلاص النية وتجديد العزيمة وتصحيح نيات القلب للإقبال على العبادة وتأهيل النفس للانتفاع بإيمانيات هذا الشهر الذي جعل الله من أهدافه لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ومن الناس من يستقبل رمضان بالتسوق عبر الطوابير الطويلة وشراء الحاجيات، وهذا قدر حسن بالمناسبة إذا وقف عند حد الاعتدال، والتوسعة على الأهل والنفس والعيال من خلق الكرام. ولكن رمضان أيها الإخوة ليس شهر الاستهلاك، رمضان فرصة للقضاء على هذه الشهوة الاستهلاكية الفاشية لدى بعضنا، وكأننا مقبلون على أزمة خانقة. منهم من يستعد لرمضان بمسلسلات وبرامج معينة على القنوات أو على مواقع النت أو على الفضائيات، ما بين برامج هادفة منضبطة تبني الإنسان والقيم، وأخرى تستهدف الربح المادي على حساب المبادئ والقيم، وأخرى تستغل الناس للإثارة والمنافسة على حساب حرمة شهر رمضان. على حساب عقائد المسلمين الموحدين. ومنهم صنف يستعد لرمضان ببرامج كرة القدم والمباريات والدوريات الرياضية، فيرتبط شهر رمضان عنده بإضاءة الملاعب والجمهور والحماس الملتهب الذي لا ينتهي إلا بعد منتصف الليل. الرياضة وقوة البدن مطلب شرعي، ولكن لكل شيء حدودا ولكل وقت وظيفة. نسأل الله سبحانه وتعالى يشغلنا وإياكم في طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الحاضرين، من أهم الأمور التي يجب أن نستعد بها لرمضان كما يفعله بعضنا في استعداده للسفر وللطيران، فيسأل السفريات ويسأل عن الفنادق ويسأل عن حال الجو في ذلك البلد وعن أسعار العملات وعن المطاعم ونحو ذلك. ونحن نستقبل شهر رمضان لابد أن نتعلم أهم أحكام شهر رمضان، أن نتعلم أهم المسائل في صيام رمضان، في اعتكاف رمضان، في قيام رمضان، في تراويح رمضان، في زكاة الفطر في رمضان، في الزكوات التي تخرج في رمضان. وبالمناسبة رمضان لا يصح حقيقة إلا بمعرفة الأحكام الواجبة عنه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة لسائر أعمال المسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكيف إذا كان الوضع رمضان القادم؟ ولعلكم تتفاجؤون حينما يأتيني شخص فيقول وهو يصوم على هذا الحال منذ 15 سنة في البحرين ومن عائلة بحرينية، يقول أنا أصوم رمضان منذ هذه السنين من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر. وتأتي واحدة وتصلي صلاة الفجر 4 ركعات وهي عمرها 60 سنة، وينك يا حجية أنت، وين عايشة؟ قلت والله هكذا تربيت، هكذا كنت أظن. لا نقول أن مثل هذا الأمر منتشر أو شائع عند جماهير المسلمين، ولكن على المسلم أن يستعلم ويستخبر عن أهم الأحكام، سؤال المشايخ، إمام المسجد، الذهاب إلى مواقع النت الموثوقة العلمية، الاتصال على المشايخ أو البرامج، برامج الفتوى الموثوقة وهكذا. نسأل الله أن يبارك لنا في بقية شعبان وأن يبلغنا رمضان. اللهم صل وسلم على النبي العدنان وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين الكائدين ضد الإسلام وأهله يا قوي يا متين. اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم موتانا وموتى المسلمين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تفرج هم المهمومين، وتكشف عسرة المعسرين، وتقضي الدين عن المدينين يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأقم الصلاة. الحمد لله الذي